Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Qala rahimahullahu ta'ala al-lughat ya'ni mabda' al-lughat qawlu tawqifiyya ya'ni anna asl al-lugha tawqifi bi wahyin wa ilhamin min Allah 'azza wa jalla. Tawqifiyya ya'ni anna asl al-lugha tawqifiyya bi wahyin wa ilhamin min Allah ta'ala. وهذا ما يدل عليه ظاهر القرآن في قوله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها. قال ابن عباس علمه القصعة والقصيعة والفسوة والفسية أي أنه علمه الأسماء المكبرة والمصغرة. وقال رحمه الله وقيل اصطلاحية يعني أنها مبنية على التجارب وأن الناس هم الذين سموا هذا الشيء بكذا وهذا الشيء بكذا. وقيل مركبة منهما ولكن ظاهر القرآن كما تقدم أن أصل اللغة توقيفي بوحي من الله عز وجل وإلهام، لكن لما اتسعت الأعمال والمدارك اتسعت اللغة. وليعلم أن هذا البحث لا طائل تحته ولا ثمرة له، يعني هذا الخلاف مما لا ثمرة له. يقول رحمه الله وتثبت قياسا، يعني أن اللغة تثبت قياسا. فاللغة قسمان سماعي وقياسي، فالسماعي ما سمع من العرب والقياسي ما قيس عليه بأوزان الأفعال المعروفة، قال خلافا لأبي الخطاب. وتنقسم إلى مفرد ومركب، ثم عرف المفرد قال اللفظ بكلمة واحدة. المفرد هو اللفظ بكلمة واحدة، هذا هو اللفظ المفرد يعني الكلمة الواحدة. ثم المفرد ينقسم إلى قسمين مهمل ومستعمل. اللفظ المفرد منه ما هو مهمل كديز، ديز كلمة مفردة لكنها مهملة لا معنى لها، ومنه ما هو مستعمل كزيد. فعندنا لفظان زيد وديز، فزيد لفظ مفرد مستعمل، وديز مقلوب زيد لفظ مفرد لكنه غير مستعمل. يقول وقيل ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه، يعني هذا في تعريف اللفظ. فاللفظ المفرد ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه. ثم قال والمركب خلافه فيهما. اللفظ المركب خلافه يعني المركب ما تركب من لفظين فأكثر. ويقول فنحو بعلبك عبد الله. عبد الله لفظ مركب من عبد واسم ولفظ الجلالة. يقول فنحو بعلبك مركب على الأول لا على الثاني، يعني لا على القول الثاني. ونحو يضرب بالعكس مركب على القول الثاني لا على القول الأول. قال ويلزمهم أن نحو ضارب ومخرج مما لا ينحصر مركب، أن ضارب يعني على تقدير، ضارب زيدا ومخرج عمرا وما أشبه ذلك مركب، يقول مما لا ينحصر. ثم ذكر رحمه الله أقسام المفرد، قال وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف. وهذه المباحث اللغوية ذكرها كثير من الأصوليين في كتبهم ما بين مقل ومستكثر. يقول إلى اسم وفعل وحرف. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، الماضي والمضارع والمستقبل. هذا هو الفعل. والحرف ما دل على معنى في غيره. إذن الكلام اسم وفعل وحرف. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير أن يشعر بزمن كزيد وعمر. والفعل ما دل على معنى في نفسه لكن أشعر بهيئته على زمن من الأزمنة، مثلا ضرب أشعر أن الضرب في الزمن الماضي، يضرب سيضرب مستقبلا، وأما الحرف فما دل على معنى في غيره، فمثلا في على ليس لها معنى بذاتها، ولكن إذا اقترنت أو دخلت على الأسماء كان لها معنى. يقول المؤلف رحمه الله: وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف، ووجه الحصر يعني وجه انحصار الكلام في هذه الأشياء له طرق معروفة في كتب النحو. يعني إذا قال قائل: ما وجه انحصار الكلام في الاسم والفعل والحرف؟ يقول له طرق معروفة في كتب النحو، منهم طرائق. إذن الكلام اسم وفعل وحرف. قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد تستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. يقول المؤلف رحمه الله: ودلالته اللفظية في كمال معناها مطابقة، وفي جزئه تضمن، وغير اللفظية التزام. الدلالة مصدر دل يدل دلالة، والدلالة معناها ما يفهم ما يلزم من فهم شيء فهم شيء آخر. الدلالة هي التي يلزم من فهمها فهم شيء آخر. فمثلا الدار دلالتها على ما فيها مطابقة، وعلى جزء منها حجرة تضمن، وعلى أن هذه الدار أن لها صانعا وبانيا دلالة التزام. ولهذا قسم المؤلف رحمه الله الدلالة إلى ثلاثة أقسام: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع معناه، على كمال معناه، كما قال: وفي كمال معناها مطابقة. كدلالة لفظ الدار على جميع الدار مما فيها من حجر ومرافق إلى غير ذلك. والنوع الثاني دلالة تضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء معناه، كدلالة لفظ الدار على حجرة، لأن الحجرة من جملة مما في الدار، الحجرة جزء من الدار. والثالث دلالة التزام، وهي دلالة اللفظ على خارج عن معناه الذي وضع له، كدلالة لفظ الدار على وجود بان لها. هل يمكن أن الدار تخرج بنفسها؟ لا، دلالتها على وجود صانع لها هذه دلالة الالتزام. دلالة رأينا سريرا، دلالة هذا السرير على وجود نجار صنعه دلالة التزام. إذن الدلالة دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة الالتزام. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع معناه، والتضمن على جزء منه، والالتزام على أمر خارج عنه. ولهذا قال: وغير اللفظية التزام، وقيل إن كان ذهنيا، يعني إن كان الأمر ذهنيا. والمركب جملة وغيرها، يعني اللفظ المركب جملة وغير جملة. فالجملة ما وضع لإفادة نسبة، أي نسبة شيء إلى شيء، ما وضع لإفادة نسبة أي نسبة شيء إلى شيء، ولا تتأتى إلا في اسمين أو في اسم وفعل. إلا في اسم وفعل، في اسمين، في اسم وفعل، كما لو قلت: قام زيد، أو زيد قائم، أو اسمان، أو في اسمين. مثل إيش؟ في اسمين: الجو جميل، الجو بارد، وما أشبه ذلك. وهذا هو الكلام. إذن الكلام أقل ما يتركب منه الكلام اسم وفعل أو من اسمين. وغير الجملة بخلافه، مثل: إن قام زيد، إن جاء عمرو. هذا ليس جملة، لأنه لم يفت. قال: وسمي مفردا، أيضا يسمى مفردا في مقابل الجملة، لأن الجملة هي الكلام المفيد، فمقابله الكلام غير المفيد. حتى ولو كان مركبا من عدة كلمات لكنه لا يفيد، فإنه يسمى غير جملة. يقول: وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مجلوله وتعددها أربعة أقسام. الأول ما اتحد لفظه ومعناه، ما اتحد لفظه ومعناه، وهذا يسمى المشترك. فاللفظ المشترك هو الذي اتحد لفظه ومعناه. يقول: فإن اشترك في مفهومه كثيرون كالإنسان، الإنسان كل بني آدم إنسان، وكذلك الكوكب كل ما في السماء يسمى كوكبا، فكلي يعني اشتراك كلي. فإن تفاوت بشدة وضعف أو تقدم وتأخر كالوجود للخالق والوجود للمخلوق فمشكك، وذلك فيما إذا اشترك في أصل الصفة وتفاوت فيها. فالحفظ مثلا، الحفظ الناس يشتركون فيه لكنهم يتفاوتون فيه. الخالق الخلق، الإنسان يخلق والله عز وجل يخلق، لكن هذا يتفاوت، فخلق الخالق ليس كخلق المخلوق. العلم، علم الخالق ليس كعلم المخلوق، فهما وإن اشتركا في أصل الصفة لكنهما يتفاوتان فيها. إذن متى اشترك في أصل الصفة وتفاوت فيها بشدة أو ضعف أو تقدم أو تأخر فإنه يسمى لفظا مشككا. يقول: وإلا فمتواطئ، يعني وإلا يشترك في أصل الصفة فهو من باب المتواطئ. ولهذا قال: وإن لم يشترك، أي يعني إن لم يشترك في مفهومه كثير فجزئي كزيد. فإن لفظ زيد يطلق على كل من يصح أن يسمى بهذا الاسم وهو زيد. يقول: الثاني من الألفاظ ما تعدد لفظه ومعناه، ما تعدد لفظه وتعدد معناه، كإنسان وفرس فهما متباينان. فالإنسان غير الفرس، الإنسان له خصائصه والفرس له خصائصه. إذن هنا تعدد اللفظ وتعدد المعنى. الثالث ما اتحد لفظه وتعدد معناه، اللفظ واحد لكن المعنى مختلف. يقول: إن كان حقيقة في معنيه فمشترك. مثل ماذا؟ مثل العين، لفظ العين يطلق على العين الباصرة، ويطلق على النقد، ويطلق على العين الجارية، ويطلق على الجاسوس. فهنا اتحد اللفظ لكن المعنى متعدد، فهذا يسمى مشتركا. يقول: إن كان حقيقة في معنيه فمشترك مثل العين، وإلا فحقيقة ومجاز، يعني يكون اللفظ حقيقة ومجاز. يقول: كالقر، يعني القر لفظ حقيقة ولفظ مجاز. وقبل القر نمثل بمثال أوضح: كلمة أسد، كلمة أسد حقيقة في الحيوان المفترس، مجاز في الرجل الشجاع. كلمة أسد حقيقة في الحيوان المفترس، ولكنها مجاز في الرجل الشجاع. ولهذا قال: وإلا فحقيقة ومجاز باعتبارين. فلفظ الأسد باعتبار اللفظ الشجاع، باعتبار إطلاقه على الرجل الشجاع يسمى مجازا، وباعتبار إطلاقه على الحيوان المفترس حقيقة. كذلك أيضا لفظ القر يقول حقيقة ومجاز، لكن هذا التمثيل بهذا المثال فيه نظر، لأن كل من قال إن القر هو الحيض أو إن القر هو الأطهار يعتبر لفظ القر حقيقة، فالذين يقولون الأقراء الأطهار يجعلونها حقيقة، والذين يقولون الأقراء هي الحيض يجعلونها حقيقة. لكن المثال السليم هو ما مثلنا به وهو لفظ أسد، فإطلاق لفظ أسد على الحيوان المفترس حقيقة، وإطلاقه على الإنسان من باب المجاز. يقول: الرابع ما تعدد لفظه واتحد معناه وهو المترادف، كأسد وسبع. على اللفظ متعدد اللفظ والمعنى واحد، يعني مثلا السيف له أسماء كثيرة، الألفاظ متعددة لكن المعنى واحد، فتقول السيف، المهند، الصارم، فألفاظ متعددة لكن المعنى واحد، هذا يسمى مترادفا، يسمى اللفظ المترادف. إذن اللفظ المترادف هو اللفظ الذي تعدد، هو اللفظ المتعدد لمعنى واحد. يقول: وكل منها، أي الأنواع الأربعة، المشترك والمتواطئ والمشكك والثاني المترادف، كل منها مشتق وغيره، صفة وغيرها. يعني الألفاظ السابقة الأربعة قد تكون مشتقة من غيرها، وقد تكون جامدة، وقد تكون صفة، وقد تكون غير صفة. يقول: والمشترك والمترادف واقعان على الأصح. اللفظ المشترك واقع، وفي القرآن والسنة، ولذلك يستعمل اللفظ المشترك. ومن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. اقرأ، هذا يشمل القراءة الواجبة وهي الفاتحة، والقراءة المستحبة وهي ما زاد على الفاتحة. وقد استدل العلماء بهذا بقوله عليه الصلاة والسلام: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، على جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه إذا دلت القرينة على ذلك. أما ما عدم دلالة القرينة فلا يجوز، لأنه يحتمل هذا ويحتمل، لأنه يحتمل معنى ويحتمل معنى آخر. يقول المؤلف رحمه الله: والحقيقة. ثم شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على الحقيقة والمجاز، في الكلام على الحقيقة والمجاز. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في إثبات المجاز، يعني هل المجاز موجود في اللغة أو ليس موجودا في اللغة. اختلفوا بذلك على أقوال ثلاثة. فمنهم من قال إن اللغة فيها مجاز، وأثبتوا المجاز في اللغة، وهذا ما عليه أكثر العلماء، ولا سيما علماء اللغة والأدب، يقولون بإثبات المجاز في اللغة، وأن في اللغة مجازا، ولهم حجج ولهم أدلة. والقول الثاني إنكار المجاز، وأنه لا مجاز في اللغة، وأن ما قيل إن فيه مجازا فهو أسلوب من أساليب العرب، أسلوب من أساليب العرب دلت القرينة عليه. فمثلا في قوله عز وجل: واسأل القرية التي كنا فيها. الذين يرون المجاز يقول هذا مجاز، لأن القرية لا تسأل. والذين ينكرون المجاز يقول هذا أسلوب من أساليب لغة العرب. والمستمع أو والمتكلم حينما يقول واسأل القرية لا يقصد أن تسأل البنيان، وإنما يقصد أن تسأل الناس، لا يقصد هذا. إذن لا يكون هناك مجاز، وإنما هو أسلوب من أساليب لغة العرب. وهذا القول نصره وتبناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وشنوا على القول بجواز المجاز، بل إن ابن القيم رحمه الله سماه طاغوتا في النونية. وسبب ذلك أن كثيرا من أهل البدع في باب أسماء الله وصفاته نفوا عن الله عز وجل الصفات بدعوى المجاز، فيقول مثلا: وجاء ربك، أي جاء أمره أو ملكه، وهذا مجاز، فأنكروا كثيرا من الصفات بدعوى أن فيها مجازا. القول الثالث في هذه المسألة التفصيل، وهو أن المجاز ثابت في اللغة لكنه ممنوع في القرآن. يقول لا مجاز في القرآن، أما اللغة العربية ففيها مجاز، فأثبتوا المجاز في اللغة ولم يثبتوا المجاز في القرآن. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه يلزم من إثبات المجاز في القرآن إنكار، يلزم من ذلك إنكار صفات الله عز وجل، لأن من علامات المجاز صحة نفيه. فإذا قلت مثلا الرحمن على العرش استوى يصح أن ينفى، وهذا لا يجوز فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فيرى رحمه الله أن المجاز ثابت في اللغة ولكنه منفي في القرآن. ولكن هذا القول حقيقة قد ينظر فيه، ووجه النظر أن يقال إن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فأنت إذا أثبتت المجاز في اللغة لزمك أن تثبته في القرآن، لأن القرآن بلسان عربي مبين. والحقيقة يعني أن الخلاف في مسألة الحقيقة والمجاز كما تقدم خلاف قديم ليس حديث خلاف قديم، وأكثر العلماء على كما تقدم على إثباته. ولهذا الموفق ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر لما ذكر المجاز وذكر الخلاف فيه قال: من منع فقد كابر. من منع المجاز فقد كابر، يقول من منع فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا مشاحة لا فائدة في المشاحة فيها. يقول من منع فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيها. فمثلا يقول إن واسأل القرية، يقول هذا أسلوب من أساليب العرب، سمه أسلوبا سمه مجازا، المهم هذا الشيء واقع، أن هذا الشيء واقع. يقول المؤلف رحمه الله: والحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أول. الحقيقة في اللغة بمعنى الشيء الثابت المؤكد، وأما اصطلاحا فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة أو شرعا أو عرفا. الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له إما لغة أو شرعا أو عرفا. فيقول المؤلف رحمه الله: وهي لغوية كالأسد، وعرفية كالدابة، وشرعية كالصلاة. الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. فالحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، وهي الأصل. الأصل هو الأصل هي الحقيقة اللغوية، فلا يحمل على الحقيقة الشرعية أو العرفية إلا بدليل. فمثلا لفظ الأسد حقيقة في الحيوان المعروف المفترس، لا نحمله مثلا على الرجل الشجاع أو على غيره إلا بقرينة. كذلك أيضا عرفية كالدابة، الدابة لها معنى في اللغة ولها معنى في العرف. فلفظ الدابة في العرف هي التي تركب، لفظ الدابة في العرف هي التي تركب كالحمار والفرس والبعير يسمى دابة. لكن في اللغة الدابة كل ما دب على وجه الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. إذن لفظ الدابة في اللغة العربية يشمل كل ما دب على وجه الأرض، لكن في العرف إذا قيل دابة ما المراد بذلك؟ ما يركب، فلا يدخل في ذلك مثلا الهر ما تقول دابة، الحشرات ما تقول دابة، لأنها ليست مما يركب وإن كان مما يدب على الأرض. شرعية كالصلاة، فالصلاة لفظ الصلاة لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع. فلفظ الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ومنه قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. لكنها في الشرع هي العبادة ذات الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. وخلاصة ما ذكر المؤلف أن نقول أن نذكر قاعدة في هذا الباب، وهي أننا نحمل كل كلام على عرف الناطق به. أننا نحمل كل كلام على عرف الناطق به، هذه القاعدة. القاعدة أننا نحمل كل كلام على عرف الناطق به، فإن كان الناطق به من أهل اللغة حملناه على المعنى اللغوي، وإن كان الناطق به من أهل الشرع حملناه على المعنى الشرعي، وإن كان الناطق به من أهل العرف حملناه على المعنى العرفي. فمثلا لو وجدنا لفظ الوضوء في أشعار العرب تحمل على النظافة، وجدنا لفظ الصلاة في أشعار العرب تحمل على الدعاء، لكن لو وجدنا لفظ الوضوء والصلاة في لغة الشارع فتحمل على العبادة المعروفة، العبادة المعروفة. إذن الأصل أن نحمل كل كلام على عرف الناطق به، فإن كان الناطق من أهل الشرع فعلى المعنى الشرعي، من أهل اللغة فعلى المعنى اللغوي، من أهل العرف فعلى المعنى العرفي. وقد تجتمع الحقائق الثلاث، قد لا يختلف الشيء، قد لا يختلف الشيء لغة وشرعا وعرفا، كالشمس القمر. الشمس لغة وشرعا وعرفا هي الشمس، القمر لغة وشرعا وعرفا هو القمر. يقول المؤلف رحمه الله: والمجاز المستعمل، يعني اللفظ المستعمل في غير وضع أول، يعني فيما وضع له أولا، لكن يقول على وجه يصح، لابد على أن يكون على وجه يصح لوجود علاقة بين الأمرين، كإطلاق لفظ أسد على الشجاع، هناك علاقة، لأن الأسد شجاع وهذا الرجل شجاع فأطلقت عليه لفظ الأسد، ولهذا قال: ولا بد من العلاقة بينهما، لا بد من العلاقة بين المشبه والمشبه به. يقول: وقد تكون العلاقة بالشكل كالإنسان للصورة، أو بصفة ظاهرة كالأسد للشجاع، لا خفية كالأسد للأبخر لخفائها. إذن لا بد أن تكون هناك علاقة في المجاز، إما في الصورة كالإنسان للصورة، مثل تقول لشخص فلان كصورة فلان أو كالصورة الفلانية، هذا في الشكل، أو بصفة ظاهرة بأن تقول فلان أسد لكونه شجاعا، فلان سبع لكونه مفترسا قوي في في في في يعني المصارعة وما أشبه ذلك، وجود علاقة، لا خفية كإطلاق لفظ كالأسد للأبخر، ما في علاقة بين البخر الذي هو سوء كراهة الرائحة الكريهة وبين الأسد لخفائها، أو أنه كان عليها كالعبد للعتيق، يعني الإنسان كان عبدا ثم أعتق، يصح أن تقول إنه إيش عبد باعتبار ما كان، باعتبار ما كان. طيب يقول: أو آيل إليها، أو آيل إليها كالخمر للعصير، العصير الخمر أصله عصير، إني أراني أعصر خمرا، فنسمي العصير خمرا باعتبار ما يؤول إليه، نسمي العصير خمرا باعتبار ما يؤول إليه. يقول: أو بمجاورة، العلاقة المجاورة كجرى الميزاب، الميزاب ليس هو الذي يجري، لأن الذي يجري هو الماء، لكن أطلق الجريان على الميزاب لمجاورته له. يقول: ولا يشترط النقل في الآحاد، يعني يشترط للتجوز بالكلمة عن كلمة أخرى النقل عن اللغة، إذا أردنا أن ننقل كلمة ونتجوز بها عن كلمة أخرى يشترط النقل في اللغة، هذا في في في, في ما يتعلق بالأصل. أما الآحاد وأفراد الكلمات فلا يشترط، فمثلا تقول: أعتق رقبة، شوف أعتق رقبة، هذه فيها مجاز لأنه عبر بالبعض عن الكل، عبر بالبعض عن الكل، والتعبير بالبعض عن الكل حقيقة نوع من أنواع المجاز، لكن هذا قد ورد، ولهذا المؤلف يقول: ولا يشترط النقل في الآحاد، يعني لا يشترط الصيغة المعينة أن تكون منقولة، فما دام أن العرب مثلا عبروا بالبعض عن الكل فيجوز مثلا تقول: أعتق يدا، أعتق رقبة، أعتق رجلا ساقا، فتعبر بالبعض عن الكل، لأن التعبير بالبعض عن الكل ورد في القرآن والسنة، قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فعبر بقوله محلقين ومقصرين عن النسك، وقال عز وجل: وقرآن الفجر، عبر عن صلاة الفجر بماذا؟ بالقرآن، فالتعبير بالبعض عن الكل نقول وارد في اللغة. يقول: ويعرف، يعني المجاز، بصحة النفي، فلو قلت مثلا فلو سميت زيدا أسدا وقلت جاء الأسد، يصح أن يقول كذبت، ينفع، ليش؟ لكونه جبانا وليس شجاعا. وهذا هو الذي دعا كثيرا من أهل العلم إلى نفي المجاز، قالوا لأنه يلزم، لأن من علامات المجاز صحة نفيه، وإذا صح نفيه وإذا صح نفيه استلزم ذلك أن يتطاول الناس على صفات الله عز وجل فينفونها، ولهذا أنكروا المجاز. يقول: ويعرف بصحة النفي وتبادر غيره لولا القرينة، لأن الأصل أن يتبادر غيره لولا القرينة. فأنت إذا قلت جاء الأسد، ما الذي ينصرف إلى ذهنك؟ الحيوان المعروف. لكن لولا القرينة، وهي أنه جاء مثلا متوشحا سيفه، لما قلت جاء الأسد. يقول: وعدم اضطراده، ما يضطرد. إذا قلت كل رجل يدخل تقول جاء الأسد، ما يضطرد، قد يدخل شجاع وقد يدخل جبان وقد يدخل من لا يستطيع حمل السيف، إذن هو ليس مضطردا. فلا يصح أن تطلق لفظ الأسد على كل رجل، وإنما هو خاص بمن كان شجاعا. يقول: وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أقرب. يعني إذا دار اللفظ بين أن يكون مجازا أو يكون مشتركا، يقول فالمجاز أقرب. وهذه المسألة فيها أيضا خلاف بين أهل اللغة، فمنهم من قال إذا دار اللفظ بين أن يكون مجازا وبين أن يكون مشتركا، يعني بين أنه يطلق على هذا النحو على هذا النحو، أنه يكون حقيقة ولا يكون مجازا. من ما مثال إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك؟ نعم، القرب هو لفظ مشترك بين الطهر وبين الحيض. والعين، العين تقدم أن لها معاني: العين الباصرة، العين الجارية، العين النقد، الجاسوس. نعم. يقول رحمه الله: والشرعية واقعة خلافا للباقلاني، يعني الحقيقة الشرعية واقعة. فالشارع يعني هناك حقائق وألفاظ شرعية، لا أنها لغوية ثم صارت شرعية، فهي واقعة. يقول: وكذا المجاز، يعني الواقع، خلافا للأستاذ، حتى في القرآن خلافا للظاهرية. وهذا قد أشرنا إليه وقلنا إن من العلماء من أنكر المجاز مطلقا، ومنهم من أنكره في القرآن دون اللغة، وسبق. يقول: واللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز لعدم الاستعمال، يعني اللفظ الذي لم يستعمل لا يوصف بأنه حقيقة ولا يوصف بأنه مجاز. لماذا؟ لأن الحقيقة اللفظ المستعمل في موضع له، وهذا لم يستعمل. والمجاز اللفظ المستعمل في إيش؟ في غير موضع له. فما دام أن هذا اللفظ لم يستعمل لا يمكن أن يوصف بحقيقة ولا مجاز. واضح وجه التفريق؟ وجه ذلك، إذن اللفظ قبل استعماله لا نقول إنه حقيقة ولا نقول إنه مجاز، لأن الحقيقة اللفظ المستعمل والمجاز اللفظ المستعمل، فكلاهما مستعمل. فما دام أنه لم يستعمل فلا يوصف بهذا ولا هذا. يقول: ولا تستلزم الحقيقة المجاز، وفي العكس، يعني لا يلزم من الحقيقة أن يكون مجازا، ولكن هل يلزم من المجاز الحقيقة؟ يقول: وفي العكس خلاف، الأظهر يستلزمه، ولكن هذا مع القرينة. يقول المؤلف رحمه الله: ويكون المجاز في المفرد، يعني في اللفظ المفرد، كالأسد في الشجاع، وفي المركب، يعني في اللفظ المركب، وأخرجت الأرض أثقالها. أين التركيب هنا؟ الجملة، يعني أخرجت الأرض، الأرض هي لا تخرج أثقالها، وإنما الأثقال تخرج منها. هذا ما يتعلق ببحث الحقيقة والمجاز. ومن أراد الاستزادة في ما يتعلق بالحقيقة والمجاز فليرجع إلى كتب الأصول المطولة، فقد أطالوا الكلام فيها، وليرجع أيضا إلى كتب اللغة، ولا سيما علم البلاغة والبيان. ثم قال المؤلف رحمه الله: والكلام ما تضمن كلمتين بإسناد، وهو نسبة أحد جزئين إلى آخر بنفي أو إيجاب لإفادة. الكلام لغة، في اللغة، هو اللفظ الموضوع لمعنى، الكلام في اللغة هو اللفظ الموضوع لمعنى، وأما اصطلاحا فالكلام هو اللفظ المفيد. الكلام اصطلاحا هو اللفظ المفيد، فخرج بقولنا اللفظ خرج الإشارة فلا تسمى كلاما اصطلاحا، وخرج الكتابة فلا تسمى كلاما اصطلاحا، فالإشارة وإن أفادت فإنها لا تسمى كلاما، والكتابة وإن أفادت فإنها لا تسمى كلاما. إذن الكلام هو اللفظ، اللفظ. وخرج بقولنا المفيد ما لم يفد فلا يسمى كلاما. فمثلا قام زيد، قام على حدة، زيد على حدة، هل تسمى كلاما؟ ليست كلاما لأنها لا تفيد. في، عن، إلى، حروف الجر أيضا ليست كلاما لأنها تفيد. إذن الكلام هو اللفظ المفيد. قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم. طيب استقم أفادت؟ نعم استقم أنت، استقم أنت. يقول ما تضمن كلمتين بإسناد وهو نسبة أحد جزئين إلى آخر بنفي أو إيجاب لإفادة. بنفي مثل لم يقم زيد، إيجاب قام زيد. ثم الكلام يقول وهو نص وظاهر ومجمل. الكلام المفيد إما نص وإما ظاهر وإما مجمل. شرع في النص فقال فالنص الصريح في معناه، وبعبارة أخرى النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، ولهذا قال وقيل ما أفاد بنفسه من غير احتمال، وهذا قريب من الأول. إذن اللفظ إذا كان لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو نص. ما مثاله؟ لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا، أحد. نص في الانفراد، نص في الانفراد غير أحد. مئة، ها؟ مئة نص في العدد كذلك. نعم. يقول والظاهر المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر. الظاهر في اللغة بمعنى الواضح والبين، الظاهر في اللغة بمعنى الواضح والبين. وأما اصطلاحا فهو ما دل على معنى الراجح واحتمال غيره، ما دل على معنيين هو في أحدهما أرجح. الظاهر ما دل على معنيين هو في أحدهما أرجح. من أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل. يحتمل توضأوا أن يراد المعنى اللغوي وهو أن المراد بالوضوء النظافة، ويحتمل أن المراد توضأوا يعني الوضوء الشرعي، لكن هو في الوضوء الشرعي أظهر منه في كونه في الوضوء اللغوي. لماذا كان أظهر؟ بناء على القاعدة السابقة وهي أننا نحمل كل كلام على عرف الناطق به، والناطق هنا من أهل الشرع فيحمل على المعنى الشرعي. إذن نقول في قوله توضأوا من لحوم الإبل نقول الظاهر أن المراد إيش؟ الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي. يقول المحتمل معنيين فأكثر في أحدهما أظهر، ولا يعدل عنه يعني عن الظاهر إلا بتأويل، وهو صرفه عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحا. يعني لا يعدل عن الظاهر إلى التأويل لأن الظاهر يقابله المؤول، فلا يعدل عن اللفظ الظاهر ويخالف الظاهر إلا بدليل. من أمثلة ذلك قول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه. معنى أتى يعني سيأتي. قد يقول قائل هذا خلاف الظاهر، أتى فعل ماضي. نقول لا، هنا قرينة دلت عليه وهو قوله فلا تستعجلوه. أيضا قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أن إنسانا مثلا قرأ القرآن لما فرغ وأطبق المصحف قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله يقول فإذا قرأت، فنقول هنا قرأت بمعنى أردت أن تقرأ، أردت أن تقرأ. شف فإذا قرأت يعني أردت، فعبر بالفعل عن إرادته لقرب وقوعه، عبر بالفعل عن إرادته لقرب وقوعه. وتتمة للفائدة، نذكر فائدة تفيدك في باب الحديث في ما يتعلق بالقرآن والسنة، وهي أن الشرط، أن الشرط الداخل على الفعل يرد في نصوص الكتاب والسنة على وجوه ثلاثة. الشرط الداخل على الفعل يرد في نصوص الكتاب والسنة على وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يراد بالشرط الداخل على الفعل إرادة الفعل مع قرب وقوعه، إرادة الفعل مع قرب وقوعه، كقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. المراد إذا قمتم أي أردتم القيام. فإذا قرأت القرآن أي أردت أن تقرأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء خلع خاتمه. شوف إذا دخل، هل المراد إذا كان في وسط الخلاء أو إذا أراد أن يدخل؟ أراد أن يدخل. إذن هنا عبر بالفعل عن إرادته لقرب وقوعه. الوجه الثاني أن يكون المراد بالشرط الداخلي على الفعل الشروع فيه والتلبس، الشروع والتلبس. ومنه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فهل المراد بقوله إذا خطب أراد أن يخطب، ها؟ أو بعد أن يخطب، أو أثناء خطبة؟ أثناء. إذن هنا الشرط الداخل على الفعل المراد به ماذا؟ الشروع والتلبس. الوجه الثالث أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الفراغ منه والانتهاء، كقوله عليه الصلاة والسلام في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه. فهل المراد إذا أراد أن يشرب؟ إن رأينا رجلا معه خمر، فهل نحده نجلده قبل أن يشرب؟ لا. فالمراد إذا شرب يعني تحقق منه الشرب وذلك بفراغه. إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، هل المراد إذا أرادت أن تزني، ها؟ أو المراد إذا تحقق الزنا؟ إذا تحقق. فتبين بهذا أن الشرط الداخل على الفعل تارة يراد به إيش؟ إرادة الفعل مع قرب وقوعه، وتارة يراد به الشروع والتلبس، وتارة يراد به الفراغ. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يعدل عنه إلا بتأويل، وهو صرفه عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحا. والتأويل ما معنى التأويل؟ التأويل معناه صرف اللفظ، صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بقرينة، صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بقرينة، هذا هو التأويل. واعلم أن التأويل يرد في كلام العلماء وفي النصوص الشرعية على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون المراد بالتأويل التفسير، يكون المراد بالتأويل التفسير. ومن هذا ما يستعمله ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره في قوله: التأويل في قول الله عز وجل كذا، يعني التفسير. ومنه قول الله عز وجل في سورة يوسف عن يوسف قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، ها؟ تفسيرها. الثاني، الوجه الثاني أن يكون المراد بالتأويل بيان عاقبة الشيء ومآله، أن يكون المراد بالتأويل بيان عاقبة الشيء ومآله. فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان أمرا فتأويله امتثاله. أن يكون المراد بالتأويل بيان عاقبة الشيء ومآله. فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان أمرا فتأويله امتثاله. قال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، يعني ما ينتظر هؤلاء إلا وقوع حقيقة ما أخبر الله عز وجل به. هذا في الخبر. في الأمر قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، معنى يتأول يعني يمتثل أمره، لأن الله عز وجل قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. المعنى الثالث أو الوجه الثالث من وجوه التأويل: صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، فهذا إن دلت عليه قرينة فهو صحيح، وإن لم تدل عليه قرينة فهو فاسد. فالتأويل أن تصرف اللفظ من معناه الراجح إلى المعنى المرجوح أو من الظاهر إلى غيره إن دلت عليه قرينة فهذا تأويل صحيح. كما تقدم: أتى أمر الله سيأتي إذا قرأت القرآن أي ردت، وإن لم يدل عليه دليل صحيح فهو إيش؟ فاسد، بل هو تحريف. كتأويل المعطلة مثلا: الرحمن على العرش استوى أي استولى، وجاء ربك أي جاء أمره، جاء ملكه، ينزل ربنا أي ينزل ملكه أمره. هذا تأويل لكن ليس عليه دليل فهو فاسد مردود. يقول المؤلف رحمه الله: والمجمل المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء، وقيل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى. المجمل في اللغة بمعنى المبهم والمجموع، وأما اصطلاحا فعرفه المؤلف بالتعريف ونعرفه بتعريف أوضح ثم نذكر كلام المؤلف. اصطلاحا المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه وإما في بيان صفته وإما في مقداره. ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه كلفظ مثلا القر يتوقف فهم المراد فيه على غيره، هل هو الطهر أو الحيض، وإما في بيان صفته أقيم الصلاة، لفظ مجمل يحتاج إلى بيان، وإما في بيان قدره آت الزكاة، لفظ مجمل يحتاج إلى بيان في إيش؟ في مقدار الزكاة، أولا ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، ثم هل تجب ما النصاب الذي تجب فيه الزكاة إلى غير ذلك. إذن هذا مجمل، المجمل ما يتوقف فهم المراد فيه على غيره. ولهذا المؤلف يقول: المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء، وقيل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى. يعني أقيموا الصلاة لا تفهم، يعني لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين الصلاة بقوله وبفعله وبهما لم نفهم معنى أقيموا الصلاة. كذلك أيضا آتوا الزكاة. إذن الكلام إما نص وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وإما ظاهر وهو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، وإما مجمل وهو ما يحتاج إيش؟ ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله قبل، يقول: الأصول الكتاب، عد ما أدري هذه من النتن ولا عناوين اللي في الورقة في صفحة 77. يقول: الأصول الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب الحال وشرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح والقياس، ومصدرها الله تعالى، ومدركها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فالكتاب، الكتاب فعال بمعنى مفعول يعني مكتوب. ثم بيّن قال يعني الكتاب يقصد به القرآن: كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه، هذا القرآن. ولكن كلام المؤلف رحمه الله فيه قصور، لأن قوله كلام الله المنزل يشمل كل كتاب منزل، وكان الواجب أن يقال كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى، فالحد يكون غير مانع، غير مانع يعني لا يمنع دخول غيره فيه. يقول: كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه، بسورة منه، لأن الله عز وجل تحدى الكفار، تحداهم أن يأتوا، تحداهم أن يأتوا بالقرآن. أذان، تفضل، نقف بعد الأذان نكمل إن شاء الله. نعم، يقول: كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه، وهذه من المراتب التي تحدى الله عز وجل بها الكفار، وإلا فالمراتب أربع. المرتبة الأولى أن الله عز وجل تحداهم أن يأتوا بالقرآن بكله. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فالتحدي هنا حصل بالجميع. ثانيا، أن الله عز وجل أيضا تحداهم أن يأتوا بعشر سور. قال الله تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. والثالث، المرتبة الثالثة، أن الله تحداهم أن يأتوا بسورة. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. والرابع، أن الله عز وجل تحداهم أن يأتوا بمثله، يعني بأي حديث، أن يأتوا بأي حديث مثله. قال الله تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إذن الإعجاز يقول بسورة منه، يقول هي المراتب حقيقة ليست بسورة، بل إن الله عز وجل تحدى هؤلاء الكافرين وأعجزهم أن يأتوا بالقرآن، ثم إيش؟ تحداهم أن يأتوا بسورة، بعشر سور، ثم بسورة، ثم بحديث مثله، بحديث مثله. يقول: كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه، وقلنا أن يقيد بقوله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والقراءات السبع متواترة، لأن دعوى أن كلها آحاد خلاف الإجماع، الدعوى أنها آحاد خلاف الإجماع، وقد أجمع المسلمون على أن القرآن الكريم نقل إلينا نقلا متواترا. يقول: وتخصيص بعضها، يعني أن نقول إن هذا نقل متواتر وهذا غير متواتر، يقول بعضها بذلك تحكم بلا دليل. فكونك تقول مثل هذه القراءة أو القراءة السبع هذه متواترة وهذه غير متواترة، هذا تحكم بلا دليل. يقول: والمنقول منه آحادا، يعني غير متواتر، ما نقل منه آحادا غير متواتر. ومثل قال: نحو فصيام ثلاثة أيام متتابعات، قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في كفارة اليمين، قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. هذه الزيادة متتابعات هي، يقول، ليست من المتواتر وإنما هي من الأحاد. هل تكون حجة؟ هل يحتج بها أو لا؟ يقول: حجة عندنا وعند أبي حنيفة، لأنها إما قرآن أو خبر، وكل منهما حجة، وكل منهما حجة. لكن ذكر الفقهاء رحمه الله حتى على القول بأنها حجة أنه تكره القراءة بها، وقيل لا تكره. فما دام أن القراءة ثبتت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم واستوفت الشروط التي تكون بها موافقة لمصحف عثمان رضي الله عنه، فإنها حجة ويقرأ بها. والشروط صحة القراءة ثلاثة: الشرط الأول موافقة المصحف العثماني الذي أمر بكتابته عثمان رضي الله عنه، الذي جمع عثمان رضي الله عنه. وثانيا أن تكون موافقة له في الرسم. وثالثا أن تكون، وثالثا صحة النقل. ولهذا قال ابن الجزري في طيبة النشر، يقول: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة أركان. يقول المؤلف رحمه الله: إذن فصيام ثلاثة أيام متتابعات متتابعات. يقول هذه القرآن هذه القراءة وإن لم تكن متواترة لكنها حجة. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن كل ما صح من القراءات يجوز تجوز القراءة به في الصلاة حتى ولو لم يكن من السبعة، يعني حتى قراءة العشر وغيرهم ما دام أنها ثبتت وصحت فإنه تصح القراءة بها في الصلاة. يقول وفي القرآن المجاز والمعرب خلافا لقول، في القرآن المجاز لأنه إذا ثبت لغة ثبت في القرآن لأن القرآن بلسان عربي وقد سبق الخلاف في ذلك، والمعرب يعني ما كان أعجميا وعرب. يقول وفيه المحكم والمتشابه. الله عز وجل وصف القرآن بأنه محكم ووصف القرآن بأنه متشابه ووصف بعضه بأنه محكم وبعضه بأنه متشابه. أما وصفه ولا تنافي بين ذلك، أما وصفه بأنه محكم فمعناه المتقن، فالمحكم بمعنى المتقن، وهو أن القرآن متقن في ألفاظه ومتقن في معانيه يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. وأما كونه متشابها فلأن بعضه يشبه بعض في قوة في جودة أسلوبه وقوة بلاغته. وأما وصفه بأنه محكم ومتشابه فهذا له تفسيران، التفسير الأول كما تقدم، والتفسير الثاني أن من القرآن ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض. القرآن محكم لكن هناك ما يشتبه على بعض الناس دون بعض، ولهذا قال الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن القرآن وصف بأوصاف ثلاثة، أنه محكم، أنه متشابه، أنه محكم ومتشابه. فأما وصفه بأنه محكم فمعناه محكم أي متقن من حيث جودة أسلوبه وأن بعضه يصدق بعضا، ووصفه بأنه متشابه يعني أن بعضه يشبه بعضا في معانيه وألفاظه وأحكامه وبلاغته. الثالث محكم ومتشابه، نقول نعم محكم يعني أن معناه مفهوم، ومتشابه يعني يشتبه المعنى فيه على بعض الناس دون بعض، ولكن لا يمكن أن يكون خافيا على جميع الناس. يقول وأجود تفاسيرها أن المحكم المتضح المعنى والمتشابه بخلافه، وهذا من التفاسير، وإلا الأحسن ما ذكرناه هو الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله، أن المراد بالإحكام إيش؟ أنه من حيث الجودة والمعنى، والتشابه من حيث أن بعضه يشبه بعضا، ووصفه بأنه محكم ومتشابه أن بعضه من حيث المعنى معلوم وبعضه يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض. ثم قال المؤلف رحمه الله نصلي طيب عشان نكمل إن شاء الله مبحث السنة بعد الصلاة إن شاء الله.